الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. استكمل إن شاء الله الحديث عن فقه الصيام وما فيه من مسائل يحتاج إليها المسلم. قال العلماء: يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير. يعني امرأة حاضت في رمضان فتفطر وعليها القضاء، عليها أن تقضي بعد انقضاء رمضان، ويستحب لها أن تعجل بالقضاء ولا تؤخر. يستحب لها أن تعجل ولا تؤخر. المرأة التي أفطرت في رمضان بعذر شرعي يستحب لها أن تعجل بالقضاء وألا تتأخر، هذا مستحب. طيب، رجل مرض في رمضان وأفطر بعذر شرعي أسبوعا مثلا، أفطر أسبوعا كاملا، هل يجب عليه التتابع إذا أراد القضاء؟ قال العلماء: لا. يعني لو أنه مثلا صام يوما في كل أسبوع لا جاز ذلك، وإذا صام هذه الأيام التي أفطر فيها بسبب عذر شرعي كأن كان مسافرا مثلا جاز له ذلك. رجل مات وكان لا يصلي، أو كان لا يصلي في آخر حياته، فأراد بعض أبنائه أن يصلي عنه، قال العلماء: لا يجوز ذلك، هذا لا يجوز. طيب، أفطر أياما ومات عليه صيام، هل يجوز لولده أن يصوم عنه؟ نعم، الصيام يختلف عن الصلاة. أما إذا كان حيا فإنه لا يصام عنه، لا يصلح لأحد أن يصوم عن أحد وهو حي حتى وإن كان عزيزا، إما القضاء وإما ماذا؟ رجل عليه الصيام بعد رمضان يقضي، فإن كان أو يطعم. أحسنت يا ولد، أحسنت، فاقد معي. أما عن الصلاة فإنه لا يصلى عنه في حياته ولا بعد مماته، واضح؟ الدليل ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وهذه مسألة طرحت على أهل العلم: ما حكم من صام رمضان وكان لا يصلي؟ هذه قضية منتشرة وموجودة في بيوت المسلمين. أنت مثلا ولدك يصوم في رمضان، هذا وضع طبيعي، حتى وإن أفطر فذلك سيكون سرا ويفزع إذا رآه أحد، هذا شيء طبيعي. احنا خايفين، لما خايفين لا يتقطع كم هم ما فرحناش، يعني شوية كده. فما حكم الصيام في هذه الحالة؟ قال العلماء: ترك الصلاة كفر. ومن فتاوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قال: الصائم لا ينتفع بصيامه ولا بشيء من حسناته إذا كان لا يصلي، لأنه قد باع القضية، خلاص لماذا يا شيخ؟ قال عندنا حديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال العلماء أو قال بعضهم هذا كفر دون كفر، المهم أنه على الأقل قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، على الأقل أضعف الإيمان إذا لم نأخذ بهذا القول. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن ترك الصلاة كفر، رجل ترك الصلاة كفر بالله، يأتي بعد ذلك ويقول: صيام، ما حكم صيام؟ سبحان الله، الصلاة ركن من أركان الإسلام كما أن الصيام ركن من أركان الإسلام، فلماذا أقمت ركنا وهدمت ركنا آخر؟ الله عز وجل إله واحد، فإذا كان هذا الإله الذي صمت أنت من أجله وأبيت أن تفطر ولن تفطر وعظمت هذا الأمر، أنا أفطر في رمضان، طيب هذا هو الإله الذي ما صليت أنت له؟ فالمسألة خطيرة جدا يا إخوة، ولدك لابد أن تنصحه، لابد أن تواجهه، لابد أن تعنفه، تفعل أي شيء؟ لماذا أفعل؟ غلوب، يعني يغلوب؟ طب ما هو بيأكل ويشرب معك في البيت وعطله المصروف، وأنت الذي زوجته، كل أعمل إيه يا أبو؟ لا لا، ستسأل بين يدي الله، حتى وإن كان متزوجا ستسأل. طيب أنا أسأل، هل ألزم به؟ نعم، لأنك ما وجهت، أو على الأقل أن تقاطعه، أن تحسسه بجريمته. يا بني أنت أتيت جريمة من الجرائم، أنت لتصلي هذه جريمة، لا تكلمني حتى تصلي. هل وجدنا من فعل ذلك في بيوت المسلمين؟ لا، إلا من رحم ربك. فالسلبية في الدين مقيتة، رجل سلبي عنده سلبية، ماذا أصنع؟ قلت لها مرارا وتكرارا: صلي يا امرأة، يا امرأة صلي، النار يا امرأة، فما صلى. طيب ما الذي صبرك على العيش معها؟ مش انت غلبت وتعبت ومش عايز تصلي خالص، انتهى الامر، صلي مرة وتسيب مرات والشيطان ما شئت، انت ليه عايش معها بقى دلوقتي؟ ها؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. امرأة لا تصلي تعاشر؟ مستحيل، هذا متركنا من أركان الإسلام. والأولاد الذرية، ذرية بعضها من بعض، البنت ستقلد أمها والولد سيقلد والده، فنسأل الله تعالى أن يصلح بيوت المسلمين. فهذه مسألة يا إخوة لا يستهان بها، لا تترك ولدك في دركات الجحيم، ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى غدا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلاة القيام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة قيام الليل. طيب، وصلوا هكذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وصلوا 23 ركعة 23 ركعة تراويح صلوها في عهد عمر رضي الله عنه، ويفعلون الآن ذلك في مكة، أسأل الله تعالى أن يزيدها تشريفا. صلينا القيام 23 ركعة صلاة القيام 23 ركعة في الحرم، وزادوا بعد عمر فصلوها 39 ركعة. 39 ركعة حلو، صلوا الامتى؟ مفيش، يدوبك كده منه كده كام دقيقة عشان يصح من بعد العشاء. الله. ولذلك يستحب للرجل أن يتفرغ للعبادة في رمضان في كل الشهر، يستحب الإزار والعيال والعيد. لقد ابتلونا بمصائب تخر لها الجبال هدى. نعم فتن والله يا أخي. السلف ما كانت حياتهم معقدة كحياتنا، حياتنا صارت معقدة والله العظيم. يعني تنظر إلى الرجل فيصعب عليك أن ترى أحوال الناس وأحوال العمال، يعيشون في ضنك. وبعضهم يقول نفسي أريد أن أتفرغ للعبادة في رمضان، لكن ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ فكان السلف يتفرغون للعبادة والطاعة في رمضان، يدوبك يصلي صلاة العشاء ويمكث بالمسجد، يصلي صلاة القيام، يخرج قبل السحور بساعة أو بساعتين، ينام ويقوم للسحور، وفي الأيام الأخيرة يمكث في المسجد للاعتكاف خلاص، وأثناء النهار يشتغل بقراءة القرآن. وتعلمون أن البركة قد قلت. بعضهم يقول إذا تفرغت ساعات، لا والله جربنا هذه المسألة وتفرغنا الصلاة والعبادة في رمضان ما في إلا القيام والتهجد، وبصعوبة إذا قرأت جزءا من القرآن بسبب العيال في المنزل إلى آخره، فالبركة قد قلت. وهذه علامة من علامات الساعة، تقارب الزمان. كلك أنا خرجت من البيت في الصباح أذن للعصر، سبحان الله يا أخي. نعم، لأن البركة قد قل. وكلما تقدم الزمان كلما قلت البركة أو نزعت من كثير من الأشياء. فاللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب العالمين. ولذلك قال إمامنا الشافعي رحمه الله يستحب للرجل أن يكون منفقا سخيا في رمضان، قال كلاما قريبا من هذا الكلام، لأن كثيرا من المسلمين يشتغلون بالعبادة كالصيام وتلاوة القرآن والاعتكاف ويتركون الأعمال. رجل يعطف على العبادة في رمضان، فيستحب لك أن تكون منفقا سخيا على هؤلاء لأنهم قد تفرغوا للعبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، وكان يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة على المتتابعة التي لا تترك شيئا إلا أخذت، رواه البخاري. فصلوات ربي وسلامه على سيد المنفقين. لم يبق لنا إلا أن نتحدث عن زكاة الفطر، وهي تحتاج إلى لقاءات، إلى لقاءات. لكن أنبه فأقول زكاة الفطر لها وقت حدده الشارع، وقته النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الحمد لله أخرجت زكاة فطري عن نفسي وعن العيال في أول يوم من أيام رمضان، أنت ما أخرجت شيئا لأنك تفرعت فلها وقت. طيب يا شيخ ما وقتها؟ بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان حتى الفراغ من صلاة العيد، هذا وقتها. وأزاز ابن عمر رضي الله عنهما أن تخرج قبل العيد بيوم أو بيومين لمصلحة أو لضرورة. واضح؟ في ليلة العيد، غدا إن شاء الله العيد، كل عام وأنتم بخير، اخرج زكاة الفطر. طيب يا شيخ والله وقت ضيق في ليلة العيد، خلاص بعد صلاة الفجر، وهذا وقت مستحب أن تخرجها قبل خروجك إلى المصلى، أما في أول رمضان في نصف رمضان أنت الذي تسرعت، ولا تلومن إلا نفسك، هذا وقتها حدده الشارع وحدده النبي صلى الله عليه وسلم ووقته. فينبغي عليك أن تسمع وأن تطيع ولا تجادل في هذا المسألة. عندنا أحاديث وعندنا نصوص وعندنا أقوال للعلماء. وهل أذيت أنت في شيء حينما أخرجت زكاة فطرك في وقتها؟ يعني هذا يؤذيك؟ يعني لابد أن تخرجها؟ ومصيبة أخرى أن يقول قد أخرجتها مالا. لا، لا تخرج إلا طعاما من غالب قوت البلد، هذا كلام العلماء. ولا تجزئ القيمة. يا شيخ فرض عليك، مش حاجة اسمها فرض عليك 5 جنيه و6 جنيه و7، الكلام ده مش موجود في كتب السنة ولا موجود عند العلماء. في حاجة اسمها صاع، صاع يقدر، خلاص. صاع مثلا سنخرج زكاة الفطر من الأرز، يعني 2 كيلو و300 جرام، 2.5 كيلو مثلا، مثلا هذه السنة. تقول ليش الفضل 7 جنيه و8، ما فيش كلام من ده، خطأ. طيب أنا لا أعرف الفقراء وما عندي طاقة أن أشتري الأرز لأنني مشتغل، واو، لا بأس، أعطي الفلوس لجمعية من الجمعيات، قل للجمعية هذه زكاة فطري عن نفسي وعن عيالي، هذه القيمة، فيجمعون المال ها منك ومنك ومنك ومنك ومنك، هذه أمانة، ويشترون الأرز والحبوب كما رأينا وكما نرى، ويضعونها أمام المسجد كما رأينا مثلا عند المجمع. طبعا أنا أتكلم بكلام لا يخفى عليه، أنتم تعلمون ذلك. وهنا أيضا في الجامع الكبير إخوانكم يتلقون الأموال، اسمع يا ولد، إخوانكم يتلقون الأموال في لجنة الزكاة، أسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا، قاموا لله وبذلوا من وقتهم وجمعوا الأموال وقاموا بشراء الطعام والشراب ووضعوه في المخازن ووزعوه على الفقراء و و و، فإن لم يستحقوا منك كلمة تشكرهم فيها فلا تطعن في أحد. معلش، أنت لم تشكر، خلاص، لكننا نسمع عن أناس طعنوا في إخوانهم وهم الذين قاموا بخدمة إخوانهم في الله، يحتسبون الأجر عند الله. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذه الحروب؟ نحتاج إلى صفاء النفوس. إذا لم تقل كلمة طيبة فلا تقل كلمة خبيثة، يعني إذا لم تنشط وإذا لم ترفع من همم إخوانك فلا تكن مثبطة، ما تيأسناك وتعجزنا وتعطلنا وتخلي الناس يقول لك والله ما عدت مشارك في حاجة. لماذا؟ جزى الله خيرا كل من بذل نفسه لله، جزى الله خيرا من كان سببا في سعادة الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، فلا تشنع على أحد من إخوانك، فإن الله تعالى قال في كتابه العظيم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تحر. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنرجو من إخواننا أن يتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خطبت خطبة في قرية من قرى دمياط في مجمع من المجمعات، وبعد الخطبة وجدت أن المؤذن أخذ المكبر من بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة وقام استأذن، قال: يعني أريد أن أعاتب إخواني في الله، نسمع كلاما من بعض الناس أننا نسرق الأموال. سبحان الله العظيم، لماذا يا إخواني؟ ودخل في عتاب طويل مع الناس: لماذا تقولون هذه الكلمات؟ هل معكم من دليل؟ والله لا نعمل إلا لله ولا نحتاج إلى حاجة من أحد، فاتقوا الله في أنفسكم وواعظهم موعظة بليغة. هذه الفتنة موجودة في كثير من المسلمين، وهناك أناس لا يحبون إلا الكلام، كلام كلام كلام. ماذا يسمعون في الجامع الكبير؟ ماذا يفعلون في العباسي؟ ماذا يفعلون في الصالحين والإخوة في المجمع؟ يا أخي اسكت، اقرأ القرآن، قل ربك، تعلم، لا تقع في أعراض إخوانك، لا تتكلم كلاما باطلا يكون سببا في إحباط عملك وفي تضييع صيامك وقيامك وتهجدك وفي أكل حسناتك. لماذا؟ لأن الذي اغتبته سيقف أمام الله يطلب منك الحسنات. اعطني، قلت عني أنني سارق وسكت، والله مطلع علي، اعطني حسنات، اعطني، خذ خذ خذ، صرت مفلسا ما معي حسنات، ما في مشكلة، خذ من سيئاتنا، خذ خذ خذ خذ، ثم يطرح في النار. لماذا؟ لماذا تصنع بنفسك هذا؟ فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح فساد قلوب المسلمين. هذه الكلمات يا إخوة أقولها بصفة عامة، تقال في الخطب وتقال في المحاضرات وتقال في المجالس الخاصة وفي المجالس العامة، يذكر بعضنا البعض. الجميع بفضل الله عز وجل مبرؤون من هذه الأشياء، لكنك ستجلس يوما مع رجل مغتاب، حتما ذكره بالله، قل له اتق الله في نفسك، اتق الله، لا ينبغي هذا، لا يجوز لك أن تفسد بين المسلمين، لا يجوز، حرام، اتق الله. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كم رأينا من رجل هجر صديقه بسبب الغيبة، لو أنت تكلمت في حق، قل له يا أخو والله، قل له لا فلان أخبرني. ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي: لا تقبلن نميمة بلغتها وتحفظن من الذي أنباتها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. لا تقبلن نميمة بلغتها، لا تقبل، قل له أنا لا أسمع شيئا، هذه نميمة. وتحفظن من الذي أنبكى، تحفظ، ابتعد عنك، هو نمام. إن الذي أهدى إليك نميمة ينقل إليك الكلام سينم عنك، سيخرج من المجلس ويذهب إلى الآخر يقول يا فلان قال عنك كذا وكذا وأنا رددت غيبتك وفعلت. جاسوس ماكر عياذ بالله نمام. إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.